الموقع الرسمي الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-dash-sunnah.net يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، حبيب رب العالمين، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع السيرة النبوية التي من أعظم خصائصها القوة، ففي السيرة قوة لأنها تقوم على مواقف، أحداث ووقائع وبطولات. ومع السيرة حيوية، الأحداث وقعت في زمن بعيد وقبل أمد طويل، غير أننا نحس بأنها قريبة عهد، وذلك من خلال ما فيها من أحكام، وذلك راجع إلى أن صاحب السيرة معصوم، يعني كان يتصرف ولكنه معصوم مسدد بالوحي، وقوله وفعله للناس دين إلى يوم القيامة، يستنبطون أحكامه ويتعلمون دروسا. فالسيرة خلاصتها أحكام فقهية عملية ودروس تربوية للنفس، تزكية وتطهيرا للنفس. ولذلك يحس من يقرأ السيرة بزيادة الإيمان كلما مر على وقائعها، وكلما قرأ أحداثها، وكلما شهد ما فيها من مواقف، وكأنه أحيانا يعايش هذه المواقف رأي العين. والقرآن خلد هذه السيرة في كثير من الآيات التي تحدثت عن حركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كانت خلاصتها الحركة العملية له، كانت خلاصتها السيرة. وأما أقواله فقد جمعت في الأحاديث النبوية، وما بين الأحاديث وما بين السيرة تداخل. ففي الأحاديث أقوال ومواقف، وفي السيرة أقوال أيضا قالها صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا عند الحديبية، وبعد أن رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية لم يرتاح عليه الصلاة والسلام أبدا. وفي هذا أن الداعية والمصلح لا يعرف إلى الراحة سبيل، ينبغي أن يعيش هكذا، لأن الراحة الحقيقية والسكون التام في جنة الله تعالى بعد أن ينتقل، والسكينة والطمأنينة الكاملة. أما الدنيا مليئة بالتفاعلات، والحياة أصلا حياة لما فيها من أحداث ووقائع وحركة مستمرة. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، لما رجع من الحديبية اختلف أهل السير في الوقائع والأحداث التي وقعت بعد الحديبية. من أهل السير من يقول أنه بدأ بمكاتبة الرؤساء والزعماء والقادة في الجزيرة العربية وفي خارجها، لأنه هكذا الشر في بعض محاوره قد قل بالاتفاقية والهدنة التي عقدت في الحديبية. وليعطي فكرة، أصلا مثلث الشر في عهده عليه الصلاة والسلام قريش واليهود والأعراب القساة حول المدينة وفي مضارب نجد. فالضلع الأول من مثلث الشر قد كفي عليه الصلاة والسلام، وكان هو هذا الضلع أشدها ضراوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. بقي ضلعان، اليهود وبقي الأعراب. فبدأ يراسل عليه الصلاة والسلام، فأرسل دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه. ودحية هو الذي كان جبريل يتنزل في صورته، وهذا من مناقبه رضي الله عنه. كان جبريل إذا جاء بعض الصحابة يقول صلى الله عليه وسلم مر منها هنا دحية، فيضحك يقول هذا جبريل. أرسله إلى هرقل، وقد ذهب إلى هرقل في إلياء، في إلياء بيت المقدس، ودخل عليه. والروايات التاريخية فيها تفاصيل كثيرة جدا، من هذه التفاصيل أن هرقل يريد أن يري دحية، أمر بالصائح أن يصيح، فصاح الصائح بأن هرقل قد آمن بالإسلام ودخل في دين محمد، فجاء الجنود يحملون السيوف يريدون أن يقتلوه، فقال لدحية: كنت أوقن بأنه خارج، وإن صاحبكم مرسل وأنا أوقن بذلك، لكني لو أني تبعتكم زال ملكي. ثم نادى في الجنود بأنني على النصرانية إنما أردت أن أختبر دينكم. داري أشوفكم لو أنا بقيت مع محمد، أنتوا حتخليكم ولا ما حتخليكم؟ شوف الناس بتاعين السياسة دي والدبلوماسيين والبروتوكولات دي ما بتمسكهم، يديك كلام عام عام. شو زول ده؟ لو الناس وافقوا حيتابع، لما ما وافقوا قال لهم شنو؟ دار أختبركم قال. ثم أمره أن يأتيه في قصره في غير هذا الموضع. وهذه رواية. المهم خلاصة هذه البعثة أنه بعث وأرسل دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وحاول سبحان الله هرقل أن يسمع وكان عاقلا بكل ما فيه، فيه عقل بالمناسبة. هرقل كان عاقلا، أعقل من بوش وأعقل من ساركوزي، والله العظيم دين ما عندهم رأس. هرقل ده عاقل جدا، أرسل قال: هل يوجد غير من على دينه من يعرفونه في المنطقة؟ فصادف أن أبا سفيان، والأثر في صحيح مسلم أن أبا سفيان كان في تجارة فدخل وسأله أسئلة: كيف نسبه فيكم؟ قال: من أشرفنا نسبا. قال: هكذا الرسل، النسب ما بدأ يتكلم فيه، لأن أبا سفيان إذا طعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في نفسه، لأن عبد شمس وهاشم أخواني، عبد شمس جاء منه أبو سفيان، فبالتالي قال: بماذا جاءكم؟ قال: بتحريم عبادة الأوثان وبصلة الرحم وتحريم الخمر والزنا وهكذا. قال له: وكيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال. أبو سفيان لما سأله هرقل قال: كدت أن أكذب، لما قال نسبكم كيف دار يقول له ما عنده نسب؟ قال: لكني علمت أن الخبر سيأتيه وأنطقه الله الذي أنطق كل شيء. قال: الحرب سجال. قال: وهكذا الرسل. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة؟ قال: لا. قال: هكذا إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب. دمن هرقل. قال: وليملكن ما تحت قدمي هاتين، وليملكن ما تحت قدمي هاتين. وقال لدحية: أما وإني لو كنت معكم لغسلت عن قدمه. أغسلك رعينه قال دمنه. هذا هرقل، هذا بعض البعثة التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام. أرسل عبد الله ابن حذافة السهمي إلى كسرى فمزق الكتاب، رجل أهوج، فدعا عليه النبي أن يمزق ملكه فمزق الله ملكه. طيب، وأرسل حاطب ابن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك الإسكندرية واسمه جريج ابن مينا، أرسل إليه برضو بكتاب. كل هذه يدعو من شنو؟ والله قوة. لما الدين تخش الإسلام ونحن نترك لك ملكك وهكذا. ماذا فعل المقوقس؟ أرسل هدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل له ماريا القبطية التي تسرى بها النبي عليه الصلاة والسلام وأنجبت له ولده إبراهيم، وأرسل له نسرين أخت ماريا فوهبها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وأنجبت له محمد، محمد بن حسان أم ولده، وأرسل له بغلة تسمى دلدل، أرسل له بغلة، وأرسل 1000 مثقال من الذهب، وأرسل له حمار أشهب اسمه يعفور، وأرسل له فرس يسمى اللزاز مع جملة من العسل وهدايا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قبلها وقال: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. الزول لو أسلم أحسن له، لأن الملك سيزول، طيب أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، وقيل أنه النجاشي الأول الذي عاصر وسلم وأسلم به، وقد أسلم النجاشي وبقي ملكه، وقيل نجاشي آخر. المهم هذا النجاشي الراجح أنه أسلم، أرسل عمرو بن أمية الضمري، وأرسل شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، أرسل شجاع بن وهب. ماذا فعل؟ كان تابعا لكسرى، الغساسنة أتباع للروم، فامتعض جدا من المسألة، قال خش الإسلام وخلي دينك، قال خلي ديني، وحشد الحشود لغزو المدينة، فأرسل إليه هرقل يمنعه. عاقل ولا ما عاقل؟ عاقل ولا ما عاقل؟ ما زي ساركوزي ما عنده أخلاق، ده سايق له وحدة وحايم بها، بالله عليك الله دي أمة دي، لا مرت ولا يا أخي، ما يشوف لون عقد يا أخي، يشوف لون زول عقد لون يا أخي. ها مرته كتبت عنه كتاب سيء جدا مناسبة، قالت ده رجل رديء جدا، قالت ما قلت أتحمله. والله يا أخواننا العالم ده دي الديمقراطية، تجيب لك سفلة الخلق تخطه لك فوق رأس الناس، سفلة الخلق. فهرقل عاقل رجل سياسي منعه، قال ما لك وله، ما لك وماله، قال انت ما لك وماله، ده تخش خش، ما ده تخش، قال في محلك شنو، منعه هرقل. طيب وأرسل سليط أو ابن عمرو العامري إلى هوذة ابن علي الحنفي صاحب اليمامة قبل مسيلمة، أرسل رسل كما سوف نعرف بعد الحديبية وبعد السنة الثامنة، يعني أرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد أبناء الجلندي، جيفر بن الجلندي الأزدي، أرسل له عمرو بن العاص، وكانوا ملوكا على أزد، فأسلما وترك لهم ملكهما. وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى مسيلمة الكذاب، فأرسل إليه مسيلمة خطاب يقول من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، قد أشركت معك في الأمر، قال له فعلت رسول الله، لكن أنا شركوني معك، قال له لقريش البر ولنا جزء من الأرض، قسمه كده قال له، ولكن قريش من المعتدين، رسل مع رسل رسول، قال له ده كلام مسيلمة، ما تقولون أنتم؟ قال نحن مثله، قال لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. فأرسل إلى مسيلمة رسالة مختصرة، قال له إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يا أخي كلام بتاع أنبياء، كلام بتاع أنبياء، ما قال له أريضوا نحن أدونا معاكم في الواطب قسموا علينا خطة إسكانية. شو زر مجرم ده بالله، الواطب شنو يا أخي؟ دل بيجوا يعلموا الناس القيم، الواطب شنو يا أخي؟ الواطب طير ما عنده فهم، ده قال حكاية واطب نحن قسمونا معاكم ونحن دخلونا معاكم. قال له وراه ان الموضوع ده هو ذات فأصل وصل ما عنده فيه شيء، انما يوحى اليه من عند الله سبحانه وتعالى. وارسل ابا العلاء الحضرمي الى المنذر النساوي امير البحرين، وارسل الى ملك سماوة واسمه نفاثة ابن فروة الديلي، ارسل وسلم كل هذه البعوث وكل هذه الخطابات لكل هؤلاء الملوك والحكام الذين حول الجزيرة العربية، وكل ذلك من أجل أن ينشر عليه الصلاة والسلام الإسلام. طيب دخلت السنة 7 من الهجرة النبوية، وفي محرم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تعتبر من أعظم غزوات التاريخ الإسلامي، هي فتح خيبر. فتح خيبر، طيب اخواننا الجاب اليهود خيبر شنو، وجاب اليهود المدينة شنو؟ لو رجعتم الى التاريخ القديم لما تدمرت بيت المقدس على يد كثير ممن اجتاحوها، ومنهم طيطس الروماني سنة 70 بعد ميلاد المسيح عليه السلام ودمرها، تشتت اليهود وتفرقوا في أرجاء الدنيا. اليهود يمتازون عن النصارى بميزة، اليهود عندهم تعلق واعتقاد بدينهم أكثر من النصارى، تدين النصارى هش، لأنه الأصل اليهودية النصرانية نفسها تخربت بفعل اليهود، هم الذين أدخلوا فيها الوثنية. أما عيسى عليه السلام وكان على إسلام خالص لله عز وجل، هؤلاء بدلوا الدين. ولذلك أنت تسمع يقول لك العهد الجديد، صح؟ أين العهد القديم؟ هي التوراة. العهد الجديد، وأصل الشرائع لم تكن في الإنجيل، الشرائع في التوراة. بالمناسبة التوراة كتاب شرائع، أما الإنجيل إنما كان كتاب أقرب إلى التربية، كتاب تربوي وعظي أنزله الله عز وجل امتدادا لذلك الجن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد شنو؟ موسى. لم يقولوا من بعد عيسى، لأن أصلا عيسى هو امتداد للتوراة. لكن عيسى عليه السلام مع ما عنده من الشرائع، عيسى عليه السلام كلمة إنجيل معناها البشارة. الإنجيل وظيفته الأساسية أن يمهد لبعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود في الإنجيل أن عيسى قال لهم بشرهم برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلذلك الإنجيل معناها البشارة. بالنسبة البشارة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود كانوا يقرؤون، واليهود عندهم علم، لذلك مغضوب عليهم، المغضوب عليهم اليهود الذين علموا ولم يعملوا. النصارى عندهم عاطفة لكن ما عندهم علم، عندهم عمل لكنهم ضلوا. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فبالتالي العلماء الذين لا يعملون فيهم شبه من اليهود، والعباد الجهلة فيهم شبه ممن؟ من النصارى. فبالتالي هنا أقول أن اليهود يقرؤون، فعلموا أن أوصاف نبي آخر الزمان عنده منطقة سينتشر منها الدين بأوصاف معينة، فجاءوا وسكنوا المدينة نظير أن يكون واحدا منهم. عرفت جاب اليهود المدينة شنو؟ عرفتم ولا ما عرفتم؟ دارين النبي يكون شنو منهم. وأسرع الأنصار من الأوس والخزرج لكثرة ما كانوا يسمعون عن نبي آخر الزمان الخاتم من اليهود، ولذلك لما سمعوا به بادروا وأسلموا، انتفعوا بشنو؟ بقرب من شنو؟ من اليهود، وضل اليهود لأنهم حسدوا. حتى سوف تسمع الآن في وقائع خيبر أنه كانوا يقولون إنا كنا نريده من ولد هارون، إنا كنا نريده من شنو؟ من ولد هارون، وكانوا يعلمون أنه نبي. وقد مر عليكم كيف أنه لما جاء، وقد حكت هذا صفية بنت حيي بن الأخطب أم المؤمنين رضي الله عنها، يا سلام، صفية أسلمت وحسن إسلامها وصارت أما للمؤمنين، صفية للمصطفى عليه الصلاة والسلام وزوجة من زوجاته دخل بها عليه الصلاة والسلام. فصفية كانت تحكي عن موقف مر عليها وهي صغيرة في أيام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب عمها ياسر ووالدها حيي وجلسوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت رجعا كاللين ما لين متعبين. ياسر يقول لي حيي ابن أخطب كيف الرجل؟ قال إنه نبي آخر الزمان. الموضوع طلع من بني إسرائيل، كل الأنبياء في بني إسرائيل، ربنا مرق رسلا من غير بني إسرائيل. فقال له وما تقول؟ قال عداوته ما حييته. شقي ولا ما شقي؟ الشقي ما بيسعد، مش عندك كلام لي ده؟ يقول لك الشقي ماله؟ الشقي ما بيسعد، ده شقي بس بيسعد كيف على التاني؟ ده الله كان مشقي، ده منتهي، ده يعلم انه نبي ويقول اعاديه؟ زوري عادي نبي يا اخي؟ لكن الشقاء. طيب المهم قلنا بان اليهود سكنوا المدينه رجاء ان يكونوا هم، وقد قارب اوانه. لما اجى النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع وبني قريظه وبنو النضير فلولهم والناجين منهم سكنوا في خيبر، وكانوا في مناطق خيبر وتيماء وفدك ووادي القرى. تيماء أقرب إلى الشام، لذلك كما سوف نعرف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طبق عليه السلام أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرج حتى بقايا خيبر وفدك ولم يخرج تيماء، لأنها ليست في الحجاز وليست في الجزيرة، إنما تابعة للشام. وإن كان كل ذلك تحت سلطان المسلمين في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في محرم من السنة السابعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. هذا اختيار محمد بن إسحاق في السير واختيار ابن حجر. وقد اختار الواقدي أنها كانت في صفر، أن خيبر كانت في شنو؟ في صفر. المهم تزامن مع ذلك بعض السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل مع خيبر سرية إبان ابن سعيد ابن العاص وهو أموي، أرسله إلى نجد. أهل السير لم يحددوا ميقات السرية، لكنها تزامنت مع خيبر لسبب. السبب أنه لما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر أو راجع من خيبر، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم له من شنو؟ من غنائم خيبر. طيب، زعماء بني النضير حيي بن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق، وطبعا سلام كان يحرر اليهود في المدينة والأعراب حول المدينة، وأرسل له سلم عبد الله بن عتيق وقد قتله، والقصة معروفة لديكم، مرت علينا في درس من دروس السيرة. المهم قلنا أن سلام ابن أبي الحقيق وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وكنانة هو الذي كان حديث عهد بعرس بصفية بنت حيي بن الأخطب، لأن بن النظير فيهم العلم في اليهود، لما جاءوا إلى خيبر دان لهم أهل خيبر. طيب لماذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر؟ سبب الغزوة أن مثلث الشر قريش وقد هادنها، بقي شنو؟ ضلعان، الأعراب واليهود، فأراد أن يؤدب اليهود. ولأن هؤلاء للأسف الشديد كانوا على عداء مستمر وكانوا يؤلبون على المسلمين، لذلك رضي الله أن يكف هذا الباب ليتفرغ عليه الصلاة والسلام لنشر دعوته. فخرج بنفسه في محرم من السنة السابعة من الهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، خرج وخرج معه الصحابة في روح معنوية إيمانية عالية، بالرغم من أن خيبر معروفة بكثرة المقاتلين وبمنعة الحصون، لكنهم ضربوا بكل هذا عرض الحائط وخرجوا. وقيل أنهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من شهد الحديبية أن يخرج معه والبيعة، فكل الذين 400,000 الذين شهدوا الحديبية خرجوا إلى خيبر إلا واحد، الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله تعالى عنهما، تخلف وقد قسم له النبي من غنائم خيبر، ذلك لأنها كانت تعويض. ولذلك جاء في صورة الفتح قوله سبحانه وتعالى ومغانم كثيرة شنو؟ تأخذونها، فعجل لكم وكف أيدي الناس عنكم، فالمغانم الكثيرة ومن دون ذلك فتحا قريبا، الفتح القريب كان شنو؟ كان هو فتح خيبر. سلك النبي عليه الصلاة والسلام بطريق يسمى طريق جبل عصر بكسر العين، وبعض أهل السير يقول بتحريكها جبل عصر أو عصر، وسلك هذا الطريق لخطة عجيبة، أراد أن يسد الطريق عليهم من أن يفروا إلى الشام، ووصل وادي يسمى وادي الرجيع، وهذا الوادي كان بين خيبر وبين قبيلة غطفان، وغطفان من أشد القبائل عداوة، حتى أنا ما أذكر هل أهل السير اختلفوا في ميقات غزوة ذي قرد التي جاء فيها قيل قبل خيبر، البخاري جزم أنها قبل خيبر بثلاث ليال أو بثلاثة أيام، وهي أن عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري أغار على لقاح، اللقاح الإبل الحامل، واستاقها، سبحان الله، خرج إليهم سلم بن الأكوع يعدو جاري جري بكلعينه ثبتهم جميعا. أنا حكيت لكم صح؟ وكان يرميهم يقول بالسهام، وكان قد أعجزهم إعجازا عجيبا حتى أنهم تخففوا، ألقوا الرماح وألقوا ما عندهم وتركوا بعض اللقاح، وهو يطاردهم يجري ويحوشهم، فإذا جروا وراءه جرى ولم يدركوه. قال عليه وسلم: خير رجالتنا سلمة وخير فرساننا أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. فسلمة عطلهم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أسقطوا شيء وضع عليه حجر يقول رسول الله يدركه ويمشي وراهم. أرادوا أن يشربوا وهم عطشا من حوض أو من غدير، فمنعهم بالنبل، منعهم زور قدر يشرب مي ما في بلا راجل ولا ما راجل. والله غيت في ناس، في ناس ربنا موفقهم جهاد جهاد جد، حتى أنه لما جاء قال سلام يا رسول الله لو أن أسرعنا لأدركناهم وقد قتلهم العطش، فنستاقوا بقية اللقاح. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم الآن في قومهم. قال له: وصلوا بلد راكدين ونايمين وقد أمسوا في قومهم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الماء يسمى بماء ذي قرد، غزوة من الغزوات قبل خيبر، البخاري قال بثلاث ليال، وقلنا قبل هذا أنها أكاد من ذي قبل. فهذه القبيلة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في هذا المكان ليقطع أي مدد يأتي إلى خيبر عن طريقهم هم. وفعلا لما سمعوا بخروج النبي عليه الصلاة والسلام خرج هؤلاء بسلاحهم وعدتهم من أجل أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوا حسا ولغطا في قومهم فظنوا أن الرسول قد جاءهم من الخلف فرجعوا، ثم أعجزهم الله عز وجل وسار بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. وصل خيبر قرب الفجر، وكان من هديه أنه إذا جاء لا يغير بالليل، ينتظر الفجر حتى يخرج، ثم بعد ذلك يصلي ويغير عليهم بعد الفجر. فانتظر وصلى بهم الفجر، وقد ترك على المدينة سباع ابن عرفطة رضي الله تعالى عنه، جعله على المدينة، جعل سباع على شنو؟ على المدينة. المهم لما خرج اليهود في الصباح الباكر يحملون المساحي والمعاول الطوارئ، هنا زراعة ماشيين يزرعوا، لما خرجوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله محمد والخميس. الخميس معناها الجيش، محمد وشنو؟ والخميس. فرجعوا، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم والله الذي قلتم، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم حاصر خيبر. أعطيكم فكرة عن خيبر. خيبر تتكون من شقين، شق يسمى النطاه وشق يسمى الكتيبة. النطاط فيه خمسة حصون: حصن ناعي، وحصن الصعب ابن معاذ، وحصن أبي، وحصن نزار، وحصن خامس من هذه الحصون. طيب، وهذا فيه ثقل، لكن المقاتلين في الشق الثاني في الكتيبة، وفيه حصن الوطيح وحصن السلالم، وهذه فيها أبناء ابن أبي الحقيق. المهم حصن ناعم وحصن الصعب وحصن أبي وحصن نزار وحصن خامس الآن لا أستحضره. المهم هذه الحصون التي في منطقة النطاط، وهي على قسمين: الشق، وفيه في الشمال الشرقي من خيبر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحصن ناعم، والمناسبة الصحابة جياع جدا ما عندهم شيء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء دعاهم أن يأتوا بأزوادهم الزاد، فجاءوا بسويق دقيق غير النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل فيه فبارك وأكلوا جميعا. حاصروا حصن ناعم وكان من أشدها وأشرسها 10 أيام. حصن ناعم كم؟ 10 أيام. في هذا الحصن وجد المسلمون مقاومة، وقتل محمود ابن مسلمة أخي محمد ابن مسلمة. فقتل قتل كيف؟ كان يستظل بجدار الحصن فأسقطوا عليه رحى حجر بتاع طاحونة من فوق فضربه في رأسه فقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. واستشهد في الحصن أيضا عامر بن الأكوع هو عم سلمة ابن الأكوع هو سلمة ابن عمرو بن الأكوع وهذا عامر بن من؟ ابن الأكوع. وكان يرتجز في الطريق فكان يقول اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا القصيدة المعروفة فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولي بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا هكذا. فقال نبي يرحمه الله وكان إذا استغفر لأحد استشهد. فقال عمر ألا متعتنا به؟ قال لما كان تخلي شوية. فهذا الحصن فيه أقوى فرسان يهود اسمه مرحب مرحب اليهودي وأخوه ياسر. مرحب خرج يقاتل ويبارز بالسيف يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. يعني عند شدة الحرب إذا الحروب أقبلت تلهب وأحجمت عن صولة المغلب يعني الناس وقفوا بعيد. فخرج إليه عامر قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. فتصاولا فلما أراد مرحب أن يضربه بالسيف تترس وعض سيف مرحب في ترس عامر ثم أراد عامر أن يتناوله من تحت وكان سيفه قصيرا فرجع السيف إليه فضربه في أم ركبته فمات. فقال بعض الناس أنه قتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله وشهد له بأنه قتل شهيدا والحديث أصله في الصحيحين. وقال عندها عليه الصلاة والسلام إن له أجره مرتين إنه لجاهد مجاهد وقل لعربي أن يكون له مثلها جاهد وشنو وله أجره مرتين. وما زال مرحب يقف والمعركة دائرة في هذا الحصن. في اليوم العاشر قال صلى الله عليه وسلم حديثه المشهور والحصون كم قلنا 5 في النطاط والشق أو في جهة الشق كويس والنطاط وثلاثة في جهة الكتيبة. طيب القموس والمنيع في اليوم العاشر قال عليه الصلاة والسلام أو في اليوم التاسع لأعطين الراية غدا. رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فانتظر الناس بفارغ الصبر الغد حتى جاء الغد واجتمع الصحابة وهم يحاصرون حصن ناعم. فقال أين علي بن أبي طالب وكان مرمدا به رمد وكان متأخر وما توقع أن يكون هو. وعمر رضي الله عنه كان يشب بأصابعه ليراه النبي عليه الصلاة والسلام وما أحب الإمارة إلا عندئذ فقط ليكون من الذين يحبهم الله ويحبهم رسوله عليه الصلاة والسلام. فأعطاه الراية وقال انزل بساحة القوم وادعهم إلى الله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فدخل وجاء وبارز مرحب وهو يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظر سأكيلكم بالسيف كيل السندرة. ضرب مرحب في رأسي ففلقه. خرج ياسر أخوه فقتله الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. ودخل علي لقيه يهودي وهو داخل الحصن يقول ما اسمك؟ قال علي بن أبي طالب. قال علوتم والذي أنزل التوراة على موسى. ففتحوا الحصن فتح حصن شنو؟ حصن ناعم بعد 10 أيام. واشتد الجوع على الصحابة فوجدوا في حصن ناعم أغذية غير أن النبي دعا أن يفتح الله عليهم أكثر الحصون طعاما وودكا. وكان حصن الصعب بن معاذ وكلما افتتح حصن أفرغوا الحصن وانتقلوا الحصن الذي شنو الحصن الذي بعده في حصن الصعب، وافتتح بعد ثلاثة أيام أبلى في حصن الصعب الحباب ابن منذر أو ابن المنذر رضي الله تعالى عنه بلاء حسنا، حتى افتتحوه وجدوا فيه كثير من الطعام والأمتعة التي يعني كفتهم. ثم انتقلوا إلى حصن يسمى بقلعة الزبير، وده الحصن ياتو الثالث، وافتتحوه تمت السيطرة. لكن طبعا بعد أن النسر عمل شروع في حصن الزبير قطع عنهم الماء، كان عندهم جدول كده أو نهر صغير بيجيب لهم المويه، قطع عنهم الماء فنزلوا القتال فقاتلهم. الجهاد ده ما جت تخيل مجدين مشوا خيبر، ناس خيبر قال له هاكم يتفضلوا نحن خلاص يعني تكهر الشيطة كده، 10 يوم هنا وثلاثة يوم هنا، وحاصروا قلعة الزبير حصن الزبير أو الزبير. ثم بعد ذلك تم السيطرة على أصعب المناطق بالنطاق، ثم بدأ بحصن أبي فاقتحموه ففروا وتجمعوا في الحصن الذي بعده وفتح. لكن المنطقة الثانية التي فيها فرسان أهل خيبر بالوطيح والسلالم والقموص المنيع، هذه الثلاث حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم 14 يوما. حاصر كم يوم؟ 14. وفي أصعب هذه الحصون رماهم بالمنجنيق، لأنه لما حاصرهم كانوا في قلعة، الحصن نفسه في جبل، وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب منهم، فرماه بالمنجنيق حتى أحدث خلخلة في بعض أسوار الحصن، فدخل الصحابة ودار على أعتاب الحصن وفي داخله دارت حرب شرسة. في نهاية الأمر انتصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة كان أول ما رأى اليهود يحملون المعاول والمساحي قال خربت خيبر، إما شلل الطوارئ دي معناه شنو؟ خيبر شنو؟ خربت. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خيبر أصلا كان دليله اسمه حسين، دليله اسمه حسين، فلما انجو في مفترق الطرق قالوا صلى الله عليه وسلم هنا 4 طرق كل طريق يصل بك إلى خيبر، قال سمها، قال هذا طريق حزن، قال دعه، قال الثاني شاش، قال دعه، الثالث حاطب، قال دعه، قال ما بقي إلا واحد، قال عمر ما اسمه، قال مرحب، قال النبي سنسير فيه. فساروا إلى خيبر من طريق شنو؟ من طريق مرحب. طيب قلنا بأن الحصون الخمسة، الأول ناعم فتح على يد علي رضي الله عنه وهو أولها، والثاني أبلى فيها الحباب بن المنذر، والثالث اللي هو الصعب بن معاذ، والثالث حصن أبي أبلى فيه أبو دجانة بلاء عظيما، وقتل في اليهود وقتل مقاتليهم وفرسانهم. حصن النزار رمي بالمنجنيق ودارت على أبوابه معركة عنيفة. الحصون الخمس لما سقطت فر جميع من فيها إلى الكتيبة، إذا تركوا النساء والذراري فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده عليهم، فسبى فيها نساء. وفي الكتيبة اختلف أهل السير، سياق محمد بن إسحاق يقول أنه وقع فيها قتال عنيف، وغيره يقول كالواقدي، وغيره يقول أنها تمت بصلح. المهم ابن أبي الحقيق كنانة بعث النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنزل أكلمك، فقال نعم، فصالحه على الدماء فقط، دماء الزول يخرج بالثياب التي عليه، كل شيء يترك، وذراريهم الدرن، لكن كل شيء يترك. ثم قال له لو أنك كتبتني شيء كويس فالله عز وجل وكيل، أو هذه ذمة الله. المهم شدد عليه وخرجوا من الحصون، غير أن كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق قتله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سأله سلم ما وجد مال، قال أين المال، وقد استدل سلم بأن فترة الحرب قريبة، قال أهلكتها الحروب والطعام. فشك النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فجاءه خبر من يهودي بأنه كان يحوم حول خريبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني وجدت فيها شيء أقتلك. قال: نعم. فحفروا فوجدوا فيها ذهب، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير بن العوام يعذبه ليستخرج منه معلومة، وكان يقدح الزند في صدره فأبى، ثم دفعه إلى محمد بن مسلمة ليقتله بمحمود الذي قتل على حصن ناعم، قتل كنانة ابن الربيع ابن أبي حقيق. فتحت خيبر. طيب الآن ما عندهم شيء، الأرض أي شيء صار لمن؟ للمسلمين. طبعا قسم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم خيبر على الناس، كل واحد منهم أعطي السهم، حتى قال ابن عمر والحديث في البخاري: ما شبعنا حتى فتحت خيبر. ومنائح المهاجرين، كان الأنصار بيدوهم أشجار يعطوها كذا، يقولون لحد ما ربنا يفتح عليكم. صار للمهاجرين أموال فردوا المنائح إلى الأنصار، فعلا كان ومغانم شنو كثيرة شنو خذونها، إلى قوله كان الله عزيز شنو حكيمة فعلا. فبالتالي كان هذا فتحا بعد شنو؟ بعد الحديبية. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر؟ أعطى اليهود، أعادهم، لكن سأل النساء سبؤهن والأموال أي شيء، على أن يزرعوها بالنصف الأرض للمسلمين. لذلك في عهد عمر ماذا فعل؟ أجلاهم، لأن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأنصار يعيشون في أرض ليست شنو؟ ليست شنو؟ ليست بأرض لهم. قالوا: نحن أهل زرع نعرف ذلك. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يزرعوها وله النصف، كل شخص عنده شيء في خيبر هذا النصف يقسم على الذين شهدوا خيبر. وطبعا مع فتح خيبر وصل الأشعريون وجعفر بن أبي طالب، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأي الأمرين أنا أفرح، أبي فتح خيبر أم بقدومي جعفر. وكانوا 53، الجوء مع جعفر 53 بالنسبة، ومعه الأشعريون، أبو موسى الأشعري وأبو عامر الأشعري، وهؤلاء جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، القسم مستفيدا إلى الحبشة، فجاءوا مع أهل الحبشة، يسمى أصحاب السفينة. لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم، استشار الجيش فأذنوا له فقسم من الغنائم. وفيه يؤخذ من الفقه أن المدد إذا جاء للجيش وقد فتح ولم يشارك في الفتح لا يعطى إلا بإذن الجيش، إلا بإذن الفاتحين، أعطاهم. وفيها في هذه السنة أسلم أبو هريرة رضي الله عنه، وجاء إلى المدينة وسباع ابن عرفطة، وبسباع بالمناسبة غطفاني من غطفان غطفاني، يقرأ، وجاء أبو هريرة أول صلاة يدرك في المدينة، قال: فوجدته يقرأ في الأولى بكاف ها يا عين صاد لمريم، وقرأ في الثانية: ويل للمطففين. ما بنساها طبعا، دي أول صلاة له في المدينة ما بنساها. قال: وأنا كلما قال ويل للمطففين كنت أقول ويل لبني فلان، أذكر مطففين في دوس، في قبيلته في مطففين، يقول الليلة دي الحق والرحى شدة قاصدهم، عرف فيهم طوالي، زول فاهم من يومه رضي الله عنه. وأيضا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم جاءوا وقد كاد النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ من خيبر، وفي خيبر وجد النبي صلى الله عليه وسلم نيران كثيرة في الجيش. قال: ما هذه؟ قال: حمر أهلية أو حمر إنسية بيأكلوا في حمير وكان جائز. فأمرهم أن يريقوا هذه القدور وحرمها عليهم. وفي خيبر حرمت لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية، يعني الحمار الواحد بتاع الكارو ده ما يجوز أكله، لكن كان في يوم من الأيام بيتاكل. الحمار الوحشي يجوز أكله، الحصان كيف؟ الحصان يجوز أكله كما في البخاري، الحصان ممكن يتاكل لكن ما أفضل بيأكل له الحصان. المهم هو جائز على أرجح أقوال أهل العلم. أما الحمر الإنسية فتحرم وممنوعة. ومن الأمور التي وقعت في خيبر العجيبة أن غلاما يهوديا أسودا أو غلام أسود لليهود جاء يسوق الغنم، وجد مثلا محاصر فعرض عليه وسلم الإسلام فأسلم. قال يا رسول الله هذه الغنم ماذا أفعل بها؟ إخواننا والله الدين ده راقي. ما قال دي غنم اليهود أي جيبه جاي، نحن أصل جاي إنه مهنك جيبه، قال له دخلي بها جاي جيبه، ما قال لي كده. قال لا شأن لنا بها، أنت أسلمت. أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجهها إلى جهة اليهود وأن يأخذ بحصباء في يده وأن يضربها، فسارت من مكانها إلى سيدها. سيدها لما رآها بغير الراعي علم أن الراعي قد أسلم وقد قتل الراعي شهيدا. بالمناسبة قتل من المسلمين في خيبر 20 وقتل من اليهود 93. اتكتب منهم كم؟ العدد ده بالمناسبة كبير جدا. إخواننا القتال بالمواجهة، يعني أنت ممكن ترمي قنبلة من فوق مرة، ممكن ترميها طيارة يقول لا أرميها زي هيروشيما ونجازاكي وكده، يرموها يموتوا ملايين. دي رجالة؟ أنزل في الوطن دي عشان أوريك ينجموك، تطلع لي فوق وترمي لي قنبلة وتضرب مصنع الشفا من البحر الأحمر، تقول لي دي رجالة ده حريف؟ دي حريف كويس. قال المارينزي، قال مارينزي شنو؟ والله لا أخليكم بجد، ده جبني ده، دي ما أدري لا قوة ولا شجاعة ذاته، لكن شو الشجاعة؟ قتل من هؤلاء اليهود قتل نحو من 93 من المجرمين. المهم قتل من الصحابة ربيعة ابن أكثم الأسدي، هو من المهاجرين، وقتل محمود بن مسلمة، وقتل عامر، وقتل هذا الراعي الأسود، وقد أسلم وقتل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عليه 2 من الحور العين، على هذا الراعي. وقتل منهم أوس الفائد وده من الأنصار، وقتل عمار بن عقبة، وقتل ثابت بن أثلة، وقتل فضيل بن النعمان، وقتل مسعود بن سعد، وقتل حارث بن ثابت بن النعمان الخزرجي. قتل مجموعة هؤلاء يبلغ عددهم 20 من الصحابة في خيبر. أورد كأنه أبو داود أو الترمذي في السنن والنسائي كذلك أن نساء من بني غفار جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أخرجنا معك نعينكم نعمل لكم أكل نداوي جرحاكم. فخرجت معه جارية ركبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أردفها إلى خيبر. لما وصلوا خيبر نزلت فوجدت أنها قد حاضت أول حيض لها وهي على حقيبة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام أو دابة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينتظر عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الدم؟ فسكتت. قال أنا فستي، والنفاس لا يطلق على الولادة فقط، حتى الحيض يطلق على النفاس. قالت نعم. قال اطهري وخذي ماء وضعي فيه ملحا واغسلي الحقيبة. ففعلت. قالت فأعطانا من الغنائم لكن لم يضر لهم من سهم، حتى أنه أعطاها قلادة. والحديث صححه الألباني بالنسبة، الحديث صححه الألباني، أعطاها قلادة. قالت انشغل مثلا بالفتح وجمع الغنائم فانشغل كل بمن له. قال والنبي يبحث عني وينظر في الناس. قالت فرفعت رأسي إليه فدعاني، فلما جئت أعطاني القلادة، فلما أردت أن أمد يدي قال تعالي بعنقك، فوضعها لا في عنقها. قالت والله لا تفارقني وقد أوصت أن تدفن بها حتى تلقى الله يوم القيامة بهذه القلادة، الغفارية رضي الله عنها. وقالت أنها منذ ذلك الوقت ما اغتسلت من حيض إلا بماء فيه ملح، حتى أنها أوصت عند موتها أن تغسل بماء فيه ملح. وفيه دليل على أن الملح مطهر قوي. هل تشوف الكلام ده كيف ماشي عجيب؟ طيب نختم حديثنا عن خيبر وعن غزوة خيبر بالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أتى من خيبر إلى وادي القرى، وفي وادي القرى تجمعوا وحاولوا أن يقاتلوا، وأراد النبي أن يقاتلهم، وأعطى اللواء لسعد بن عبادة، وأعطى الراية الحباب بن منذر واصطفوا، فقذف الله في قلوبهم الرعب فصالحوا. غير أن مدعم مولى النبي عليه الصلاة والسلام رمي بسهم فقتل، فقال الناس هنيئا له الشهادة، قال إنه في النار. قال إنه في شنو؟ في النار، في عباءة غلها أو في شملة غلها أراها تشتعل عليه نارا من الغنائم. ثم جاء إلى فدك وأهل فدك صالحوا، وهي التي أعطاها الله صلى الله عليه وسلم من غير، فما أوجفتم عليه من شنو؟ من خيل ولا، يعني هذه لم تأتي بقتال. خيبر قسمت لأنها شنو؟ بقتال. الذي يأتي بغير قتال هي لمن؟ ما أفاء الله على رسوله، هذه للرسول كاملة، قسمها على بني هاشم وأعطى بني المطلب. بني المطلب ناس مصطح بن أثاثة، المطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس، مالهم أخوان. أعطى بني هاشم وبني المطلب، ومن بني المطلب الإمام الشافعي بالمناسبة. الإمام الشافعي مطلبي، محمد بن إدريس شنو؟ ابن شافع المطلبي. مطلبي يعني شنو؟ من بني من؟ من بني المطلب. فقال جبير بن مطعم ابن عدي وهو من بني نوفل، وعثمان بن عفان من بني عبد الشمس، قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا له يا رسول الله لقد أعطيت بني المطلب مع بني هاشم، وإنما بني نوفل وبني عبد شمس بمكان واحد منك. قال إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد في الجاهلية وفي الإسلام، لأنه لما حوصر بني هاشم في الشعب بني المطلب دخلوا جميعا، بنو عبد شمس وقفوا مع بقية قريش، وبنو نوفل وقفوا مع بقية قريش. لذلك قال أبو طالب في لاميته جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل. وهذا في حكم شرعي أن المطلب أي زول من بني المطلب مع بني هاشم في سرج واحد لا يأكل الصدقة، الصدقة لا تحل لبني هاشم ولا سبا، لا يأكل الصدقة، وعنده من الغنائم شنو؟ الخمس. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في طريق العودة مر على وادي فقال لبلال اكلأ الليل، يعني احرسنا وترقب لنا عشان الفجر ما يفوتنا، كانوا متعبين ففاتهم الفجر وما قاموا الا على حر الشمس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الوادي قليلا ثم صلوا سنة الفجر، وصلوا الفجر، وفيه دليل على ان سنة الفجر لا تسقط حتى بعد طلوع الشمس. طيب اخر شيء نختم به خبر الحجاج ابن علاط السلمي البهزي. الحجاج ابن علاط شنو؟ السلمي البهزي. الحجاج ده أسلم مع خيبر، وقريش لا تعرف به. قريش لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر يعلمون أن أقوى حصون وأقوى رجال في الحجاز عند من؟ عند خيبر. فجعلوا يقول أيظنهم كبني قريظة وبني النضير الذين أكلهم. الحجاج جاء إلى رسول الله قال يا رسول الله إني أسلمت، وإن صاحبتي في مكة وهي أم شيبة بنت أبي طلحة، وهي أم ولده، عنده منا ولد اسمه معوض، معوض بن الحجاج، عنده منا ولد، عندي عندها مال وعندي مال متفرق، وإني لأستنقذه منهم لابد أن أقول فيك ما قال. قال قل ما شئت. فدخل مكة أول ما وجد القوم ينتظرون خارج مكة الأخبار، قالوا يا حجاج، طبعا ما عرف أنه أسلم، ما الخبر؟ قال ما يسركم. قال لك اتجمعوا عليه يسمعون إليه. قال لهم لقد خرج محمد بقومه وبأصحابه إلى خيبر فقتل أصحابه قتلا شديدا وأسر محمد، أسروه، وإنهم أبوا أن يقتلوه إلا أن يرسلوه لكم في مكة لتقتلوه بالذين قتله منكم في الحروب، ولقد تركت أصحابه يباعون. قالوا أهذا أمر القاطع؟ وسمنوا القاطع. قال هذا أمر القاطع. اجتمعت قريش وتهللت. العباس ابن عبد المطلب ما سمع هذا الكلام ما استطاع أن يقوم من مكانه، يتألم ألم. فجمع أمواله وقال لهم اجمعوا لي مالي، إني أريد غنائم خيبر ألا تفوتني. إني أريد أن أضرب في أصحاب محمد بسهم كبير. جمعوا له أمواله، بقلت له كمان فايدة، جمعوا له أمواله بسرعة. فجاء إلى العباس وقال له: يا عباس، أكتم عني قبل ثلاث، ابن أخيك في أحسن حال، ولقد تركته عروسا ببنت ملكهم، وفتح الله عليه خيبر وغنموا غنائم كثيرة جدا، ولكن بعد ثلاثة أيام أخبر عني. شال الأموال وقال له: أنا ماشي أحصل خيبر أشتري. بعد ثلاثة أيام لبس العباس حلته وجاء يحمل عصاته يطوف في البيت، فقالت له قريش: والله إن هذا لهو التجلد لحر المصيبة يا أبا الفضل. قال له: والله لكن دي رجالة شديدة، يعني لا تصبر رقبتك، إن هذا لهو التجلد لحر المصيبة. قال: أي مصيبة؟ قال: ابن أخيك. قال: في أحسن ما يكون، وإنه أعرس ببنت ملكهم، وهو الآن في أحسن ما يكون، هو أصحابه في منعة، فتح خيبر. قالوا: من الذي جاءك بالخبر؟ قال: الذي جاءكم به، أجاب لكم الخبر ذاته. قالوا: كيف؟ قال: دخل الرجل عليكم مسلما ليستنقذ ماله. قالوا: الخبيث، لو وجدناه لفعلنا وفعلنا وفعلنا. هذا خبر الحجاج ابن علاق السلمي البهزي رضي الله تعالى عنه. المهم، في الطريق قال أحد الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أريد سبيا أو جارية من السبايا، عبد الله بن رواحة أو غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ ما شئت. فذهب وأخذ صفية، فجاءه الناس وقال: رسول الله، إنه أخذ صفية وإنها لا تليق إلا بك. فوقعت في سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبسد الصهباء طهرت وحلت، استبرأ رحمها، حاضت واغتسلت، فعرض عليها الإسلام فأسلمت، فاعتقها وجعل صداقها عتقها ودخل بها. ولما دخل عليها وقد جهزتها الرميصاء أم أنس رضي الله تعالى عنه، جهزتها وعدتها له، فدخل بها ومكثت في سد الصهباء ثلاث، لأنها ثيب بنى بها، وقد رأى في وجهها خضرة، فقال: ما هذه الخضرة؟ قالت: قبل دخولك خيبر بقليل أخبرت زوجي كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق بأني رأيت القمر قد سقط من مكانه وقع في حجري. قالت: وأنا لا أذكرك ولا أذكر شيء. قال: فلطمني في وجهي وقال: تريدين الملك الذي بيثرب؟ لا، لا تتزوج الملك الذي يثرب، وربنا زوج له غصبا عينه. قالت: وأنا لا أدري شيء ولا أشعر شيء ولا سامع ولا أعرفه. المهم، وقتل كنانة كما سمعتم، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية التي صارت أما للمؤمنين رضي الله عنها. وكانت صفية لما يغار عليها أمهات المؤمنين لما عندها من الجمال أيضا، كانوا يقولون لها: أنت يهودية وبنت يهودي. فجاءت تبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: قالوا أنني يهودية وأن آبائي يهود. قال: قولي لهم: أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد. قال لا، رد عليهم قول لهم كده، قول لهم: أنا أبوي هارون نبي، وعمي موسى ابن عمران نبي، وزوجي محمد نبي صلى الله وسلم وبارك عليهم أجمعين. نكتفي بهذا القدر على أمل أن نلقاكم في بعض الوقائع والأحداث ما بين عمرة القضية وما بين فتح خيبر. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.